إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فدرسنا الليلة إن شاء الله تعالى هو الدرس 16 والأخير إن شاء الله من دروس شرح 40 النووية للحافظ أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله. قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن رواه ابن ماجة والبيهقي وغيرهما. هذا الحديث ضعيف لا يصح، روي من طرق عدة لكنها لا تثبت، وقد أنكرها أي هذه الطرق الإمام أحمد وأبو حاتم الرازي رحمهما الله. وأصح طريق روي منها هي طريق الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه حديث مرسل، والمرسل كما قال الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، فالحديث ضعيف لا يصح، لكن لا بأس بشرحه ما دام أن النصوص الشرعية جاءت بصحة ما فيه. معنى الحديث الإجمالي هو أن الله تبارك وتعالى قد تجاوز عن هذه الأمة، ونعني بالأمة القوم الذين أجابوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ودخلوا في الإسلام وآمنوا به صلوات الله وسلامه عليه، وهذا ما يسمى بأمة الإجابة. تجاوز أي عفى عنهم في ثلاثة أمور. الأمر الأول هو الخطأ، والخطأ هو فعل الشيء من غير قصد. الأمر الثاني هو النسيان، وهو ذهول القلب عن شيء معلوم. والأمر الثالث هو الإكراه، والإكراه هو إلجاء الإنسان إلى قول أو فعل وإرغامه عليه. ومعنى عفى عنهم في هذه الثلاث أي أن الإثم مرفوع عنهم فيها، وقد دل على هذا نصوص كثيرة، منها قوله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقد قال الله تعالى قد فعلت، وجاء هذا في حديث صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه الإمام مسلم. وكذلك قول الله تعالى ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وقوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. والنصوص كثيرة في إثبات رفع الإثم عن هذه الأمة في هذه الأمور الثلاثة المذكورة، لكن يعني ثمة تنبيه، وهو أن الفعل الصادر من الإنسان في حق غيره ولو كان حاصلا يعني عن طريق الخطأ أو النسيان أو بالإكراه، فإن حق الغير لا يسقط عن الإنسان أي عن مرتكب الفعل. الذي يسقط هو الإثم، لكن الإثم يقول لأن الله تبارك وتعالى عفى عنا في هذه الأمور، لكن يعني ضمان المتلفات إذا أتلف الإنسان يعني مال غيره عن طريق الخطأ أو مثلا تسبب في قتل شخص آخر عن طريق الخطأ مثلا، فحق الغير لا يسقط، فالقصاص يعني يجب أو ضمان المتلفات يعني واجب في هذه الحالات. والله أعلم. ثم قال النووي رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. هذا الحديث من الأحاديث التي فيها وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، والوصية كما قلنا لا بد من حفظها والعمل بها، لأنها تكون في أمر مهم. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر رضي الله عنهما بأن يكون في هذه الحياة كالغريب أو كعابر السبيل. والغريب معروف أنه من يأتي إلى بلد غير بلده لقضاء حاجته ثم يعود إلى دياره، وعابر السبيل هو من يمر بالبلاد مرورا دون إقامة، يعني إلى أن ينتهي من سفره، يعني فيجتمع في يعني الشخصين في الغريب وعابر السبيل أن أصحابهما لا ينويان الإقامة في البلد الذي حلا به، ومن لا ينوي الإقامة لا يعد لها العدة ولا ينشغل بها، بل يكون همه قضاء حاجته التي من أجلها سافر أو عبر البلاد. كذلك المرء المسلم يعلم أن الآخرة هي دار القرار، والدنيا ممر يمر به الإنسان، فالعاقل يعد العدة لدار القرار ولا يعبأ بالممر، بخلاف من حرم التوفيق فإنه منشغل بالدنيا ناس أمر الآخرة، يعني وكأنه خلق من أجل الدنيا، يعني وهذا مشاهد خصوصا في زماننا، تجد الكثيرين يعني باله منشغل بالدنيا فقط، ويعد لها ويتهيأ لها وكأنه خلق من أجلها، وفي نفس الوقت تجده ناسيا أمر الآخرة، فتجده يعني يضيع ما أمر الله به ويرتكب ما نهى الله تبارك وتعالى عنه ولا يرفع رأسا بذلك. لكن يعني إن سألت ونظرت إلى حاله مع أمور الدنيا تجده مهتما بها غاية الاهتمام، وإن لم يوفق لفعل شيء يعني يفتخر به أهل الدنيا، يعني تجده يعني منشغل البال ومهموما بذلك الشيء، يعني وكأنه بفواته يعني انتهى أمره. فالعاقل والموفق الذي وفقه الله تبارك وتعالى ينشغل ويكون يعني جل همه الآخرة، لكنه في نفس الوقت لا ينسى نصيبه من الدنيا، كما قال الله تبارك وتعالى وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. فالإنسان يهتم بأمر آخرته، يتعلم ما ينجيه في آخرته وما يكون به فلاحه في الآخرة، في نفس الوقت يعني لا يعني يأخذ ما يحتاجه من هذه الدنيا وما يكون به قوامه وما يتقوى به على أمر آخرته من هذه الدنيا. وابن عمر رضي الله عنهما كان يوصي بمقتضى هذه الوصية، يعني فكان يقول يعني كما جاء في الحديث فإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. فابن عمر عمل بمقتضى وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يوصي بها يعني من بعده، وكان يوصي بها يعني الذين هم حوله، فكان يقول لهم يعني إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، يعني اغتنم وقتك، وإذا همت نفسك بفعل الطاعة فلا تسوف ولا تقول سوف أفعلها أو دع أفعلها في الصباح إذا كنت في المساء أو سأفعلها في المساء إذا كنت في الصباح، لا، بل يعني كما قيل إذا همت رياح الخير فاغتنمها، فخير من إضاعتها السكون، أو كما جاء في البيت الشعري، فإذا هبت رياح الخير فاغتنمها يا أخي، إذا حدثتك نفسك بقيام الليل فاغتنم هذه الإرادة التي جاءتك وقم الليل، إذا حدثتك نفسك بالصيام صم، إذا حدثتك نفسك بحفظ كتاب الله تبارك وتعالى فافعل ولا تسوف ولا تقل سأفعل نحن الذي يعني يضيع علينا وقتنا من غير فائدة هو التسويف، سأفعل كذا سأفعل كذا سأفعل كذا، هذا هو الذي يضيع الإنسان وقته ويضيع الإنسان يعني جهده. وكذلك الإنسان يعني إذا كان واقعا في معاصي وأراد أن يتوب منها فليتوب من حينه، ولا يقول سأنتظر، إذا مثلا إنسان قد يكثر هذا يكون لا يصلي ويريد أن يبدأ الصلاة فيقول سأنتظر يوم الجمعة أغتسل وأبدأ الصلاة، لا، إذا حدثتك نفسك وكنت يعني تارك للصلاة وهذا أمر خطير جدا، وحدثتك نفسك أو جاء يعني شخص ينصحك بالصلاة فابدأ من حينك، توضأ من حينك، إذا لم تكن يعني على طهارة فتطهر وابدأ من حينك بالصلاة التي بالوقت الذي كنت فيه. وكذلك الإنسان إذا كان مثلا يدخن وأراد أن يتوقف من التدخين فليتوقف من حينه، ولا يسوي ولا يقول أنت في رمضان وفي رمضان يعني أكون صائما ويساعدني هذا على يعني توقف من التدخين، لا، توقف من دقيقتك. الإنسان يعني لا يسوف، الخير افعله متى يعني همت نفسك به وانشرح صدرك له. والإنسان لابد أن يكون دائما حذرا من الموت، ملك الموت قد يأتي في أي حين ويقبض روحك، فإذا حدثتك نفسك بالمعصية فتذكر أنه قد تموت على تلك المعصية. كذلك إذا أردت أن تفعل طاعة فاغتنم ذلك الوقت وقل قد يأتي الموت ولا أتمكن من فعل هذه الطاعة. صلى الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير. ثم قال النووي رحمه الله عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. قال ابن رجب رحمه الله تصحيح هذا الحديث بعيد جدا، وذكر رحمه الله في شرح على الأربعين أوجه ضعف هذا الحديث، والحديث ضعيف كما قال ابن رجب رحمه الله. هذا الحديث نظيره قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومعناه أن الإيمان الكامل لا يحصل حتى يقدم المرء طاعة الله وطاعة رسوله على هواه، حتى يقدم طاعة الله وطاعة رسوله على هواه إن كان مخالفا لهما، وهذا هو الواجب. الواجب أن تحب الله تبارك وتعالى ورسوله أكثر من محبتك لنفسك، وبهذا بهذه المحبة إذا تعارض ما يريده الله أو ما أمرك به الله تبارك وتعالى وأمرك به رسوله صلى الله عليه وسلم، إذا تعارض هذا الأمر مع هواك ومع ما تريد أنت فعله فإنك ستقدم أمر الله ورسوله على هواك لأنك تحبهما أكثر من محبتك بنفسك، وحينئذ تستكمل الإيمان. ثم قال النووي رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. قال ابن دقيق رحمه الله في هذا الحديث بشارة عظيمة وحلم وكرم عظيم وما لا يحصى من أنواع الفضل والإحسان والرأفة والرحمة والامتنان، انتهى كلامه رحمه الله، وهو حق وهو كما قال رحمه الله. قوله تبارك وتعالى ما دعوتني ورجوتني معناه أنك متى سألتني المغفرة ورجوت مني أن أغفر لك فسأغفر لك ذنوبك مهما كانت، يعني لكن لابد أن ننبه إلى أن الكبائر لابد لها من توبة، والتوبة لها شروط. أولها الإقلاع عن المعصية، هل تنفع توبة وأنت واقع في المعصية؟ لابد من الإقلاع عنها. الثاني، الشرط الثاني هو الندم على ما فات، أن يندم الإنسان على ما فعله من معصية. الأمر الثالث هو أن يعزم على ألا يعود إليها، لا بد أن يعزم الإنسان وأن يكون جادا في عدم العودة إلى المعصية، وهذا هو الشرط الثالث. الشرط الرابع هو إن كان يعني هذا الذنب وهذه المعصية تتعلق بحق آدمي فلا بد من آدائه والتحلل منه. إذا سرقت شيئا من شخص وتريد التوبة فلا بد من إعادة هذا المسروق لهذا الإنسان مثلا مع الشروط الثلاثة السابقة. ثم قال تبارك وتعالى لو بلغت يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، أي ما ظهر من السماء، لو بلغت يعني ما ظهر من السماء لكثرتها، ثم استغفرت الله تبارك وتعالى لغفر لك. فانظر أخي إلى سعة رحمة الله وعظيم مغفرته، وهذا مما يزيد يعني يزيد الإنسان محبة لله تبارك وتعالى، لأنه سبحانه أمرنا بطاعته ومع ذلك عصيناه، ثم طلبنا منه المغفرة فغفر لنا، فأي فضل وأي رحمة نهاته. فلذلك يعني يظهر لنا أن الإنسان لابد دائما أن يكون لسانه رطبا بالاستغفار، لابد من الإنسان أن يكثر من الاستغفار كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر في اليوم أكثر من 70 مرة، فالإنسان لابد أن يعود لسانه على الاستغفار. أنت تمشي في الطريق ذاهب إلى يعني أمورك استغفر الله، إذا كنت جالسا يعني في الطابور وتنتظر شيئا ما استغفر الله، إذا كنت مثلا تقوم بعمل ما فاستغفر الله تبارك وتعالى. ثم قال تبارك وتعالى يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، وهذا فيه فضيلة التوحيد وأنه سبب لتكفير الذنوب مهما كثرت. يعني لو بلغت ذنوبك قراب الأرض ثم لقيت الله تبارك وتعالى لا تشرك به شيئا لغفر لك سبحانه وتعالى، وهذا فيه فضل التوحيد، وأن حسنة التوحيد حسنة عظيمة جدا، يعني لا تدانيها يعني حسنة يعني ولا تقابلها يعني ولا يقابلها ذنب إلا غفره الله تبارك وتعالى، كما نبهنا أن الكبائر لا بد لها من توبة حتى تغفر، الكبائر لا بد لها من توبة حتى تغفر. فالإنسان لا بد أن يحرص على توحيد الله تبارك وتعالى، ويحرص على تعلم التوحيد وتعلم ما يضاده من الشرك حتى لا يقع فيه. فلا يكفي تعلم التوحيد فقط، لا بد أن يتعلم الإنسان التوحيد ويتعلم الشرك حتى يجتنبه. فمن لا يعرف الشرك قد يقع فيه، من لا يعرف الشرك قد يقع فيه. فالإنسان أو النووي رحمه الله يعني ختم لنا بهذا الحديث يعني حتى يبين لنا سعة فضل الله تبارك وتعالى ورحمته، وكذلك يبين لنا أهمية التوحيد وأهمية الإخلاص لله تبارك وتعالى، وأنه سبب لمغفرة الذنوب. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الشرح المختصر للأربعين النووية. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بهذا الشرح، ونحمده سبحانه أن وفقنا لإنهائه وإتمامه، ونسأله سبحانه أن يوفقنا للعمل بما تعلمناه. فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمن استمع لشرحنا هذا، وتجاوز عنا واجعلنا مع الصديقين والشهداء والصالحين. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.